كيف يصلي المريض العاجز عن القيام في فراشه؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وبالله التوفيق.